أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ديننا دين الشمول والعموم، ما ترك شيئا صغيرا ولا كبيرا، دقيقا ولا جليلا، إلا بينه لنا، حتى آداب التخلي وآداب قضاء الحاجة. وقد حسدنا اليهود على ذلك عندما دخلوا على سلمان رضي الله عنه وأرضاه، قال: علمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء؟ قال: نعم، علمنا كل شيء حتى قضاء الحاجة، وذكر لفظة تثبت ذلك. تكلمنا بفضل الله قبل رمضان الكلام على آداب التخلي، وانتهينا إلى مسألة الاستقبال أو الاستقبال واستدبار القبلة ببول وغائط. تذكرون، أنا لن أدخل في عمق التدريس لأن أنا عارف أن الإخوة خارجين من رمضان ما تمرسوا على مسائل علمية، لكنهم بفضل الله تفرغوا لكتاب ربنا جل في علاه. لذلك أنا لن أعمق التدريس، وسأمر من الكرام للأداب وبعدين نتناقش معه. من هذه الأداب التي تمل النصاب في الكلام عليها مسألة الإبعاد، أن يبعد إذا أراد قضاء الحاجة إن كان في صحراء، وأيضا تطبق عندنا هنا يعني في الحمامات في المسجد، كيف يطبق المرء هذه السنة. السنة كما في سنن أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد قضاء الحاجة أبعد المنزل، كان إذا أراد أن يقضي حاجته أبعد المنزل. فأنت يمكن أن تطبقها عمليا الآن في الحمامات التي توجد في المساجد، تنظر أبعد مكان في قضاء الحاجة وتذهب تقضي حاجتك فيه، تكون قد أقمت هذه السنة أو قمت بهذه السنة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقضي حاجته يبعد المنزل. وطبعا هذه فيها فوائد: الفائدة الأولى أن يستتر حتى لا تظهر عورته، والثانية حتى لا تضرر الناس باشتمام رائحة أو سماع صوت معين، ففيها ما فيها من الخير ومن الفضائل. وأيضا من الأداب التي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياها عند قضاء الحاجة أن المرأة إذا أراد أن يكشف عن عورته لا يكشف إلا إذا تمكن من القعود في المكان الذي سيقضي فيه حاجته. تخيل الآن أنك دخلت الخلاء المعد الآن وأغلقت عليك الباب، لا يكشف المرء عورته حتى يذهب إلى المكان الذي سيقضي فيه حاجته، كما لأن في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب ليقضي حاجته ما يرفع ثوبه عن الأرض إلا في المكان الذي أراد أن يقضي حاجته. وكما قلت، هذه الفائدة أيضا فيها عدم إظهار العورة وفيها التستر. أيضا من الآداب التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم مسألة القعود عند البول، مسألة القعود عند البول. إذا أراد المرء أن يبول يبول قاعدا، وهذه سنة مستحبة باتفاق الأئمة الأربعة، والمذهب يرون أن الاستحباب أن يبول المرء قاعدا سواء كانت الأرض صلبة أو كانت الأرض رخوة كما سنبين. وأدلتهم على ذلك ورود النهي عن البول قائما، استدلوا على استحباب البول قاعدا أن الأصل في قضاء الحاجة عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ما يبول إلا قاعدا. استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فقد كذب، يعني قد أخطأ. ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قاعدا، ما بال رسول الله إلا قاعدا، في النفي والإثبات يثبت استمرارية فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كأن الغالب على حال النبي صلى الله عليه وسلم، كأن الأصل في قضاء الحاجة عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ما يبول إلا قاعدا. وهذه المسألة أقول على الغالب، لأن غالب أوقات السلام يكون في بيته عند أهله، فأهله الآن يرون لنا أنه كان ما يبول إلا قاعدا، عن عائشة رضي الله عنها وأرضاه. وأيضا استدلوا على ذلك بالنهي الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في البول قائما، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول المرء قائما، والنهي أصله التحريم، فكيف هم يقولون بالاستحباب ويقولون بكراهة البول قائما؟ سنبين ذلك. فورد عن جابر أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول قائما. وأيضا في حديث في سنن أبي داود عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال مر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت أبول قائما فقال يا عمر لأبي هو أمي فقال يا عمر لا تبل قائما وهذا نهي أيضا وأصل نهي التحريم قال يا عمر لا تبل قائما فقال عمر امتثالا لأمر النبي اللهم اجعلنا ممن يمتثل لأوامرك يا رب العالمين فقال منذ أن قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ما بلت قائما أو قال ما بلت قائما منذ قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا تبل قائما وورد بسند صحيح لأن السند هذا ضعيف عن ابن عمر نفسه قال منذ أسلمت ما بلت قائما كأن أهل الجاهلية يعتادون البول قائما فقال منذ أسلمت فتعلمت أن السنة البول قاعدا ما بلت قائما رضي الله عنه وارضاه وأيضا ورد عن ابن مسعود مرفوعا وموقوفا والموقوف أصح أنه قال من الجفاء أربع وذكر منها البول قائما قال من الجفاء البول قائما قالوا هذه أدلة كلها تبين لنا عدم أو كراهية على الأقل كراهية البول قائما وقد وردت الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بال قاعدا فجاء المعترضون على المذهب فقالوا كيف تقولون ذلك كما قال ابن المنذر قال يصح للمرء أن يبول قائما ويصح أن يبول قاعدا لا فضل للبول قائما على البول قاعدا ولا البول قاعدا على البول قائما هذه سنة وهذه سنة واستدلوا على ذلك بأدلة من حديث المغيرة وحديث حذيفة وحديث حذيفة وأشهر الأحاديث عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيح سباطت قوم الكنافة سباطت قوم فبال قائما قالوا هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد ورد بسند صحيح عن أبي هريرة أنه بال قائما وورد عن عمر بن الخطاب أنه بال قائما وورد عن كثير من الصحابة أنهم يبولون وهم حال قيامهم فهذه فيها دلالة على أنها سنة كما أن البول قاعدا سنة فجاء أهل الشافعية فقالوا لا ليست بسنة بل هو خلاف الأول بل هو على الكراهة قالوا ونحن نقول هذه الأحاديث مؤولة قلنا ما هي التأويلات التي عندكم قالوا بال النبي صلى الله عليه وسلم قائما في سباطة قوم لها تأويلات أو توجيهات أربعة التوجيه الأول قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال فيه جرح في ركبته بضي فقالوا حتى في حديث عن أبي هريرة بزيادة قال بال النبي صلى الله عليه وسلم على سباطة قوم قائما لعلة بمقبضه اللي هي تحت الركبة يعني كان في جرح عند النبي صلى الله عليه وسلم تحت الركبة فما استطاع أن يجلس فهو أصالة يبول قاعدة يعني كان في فلما لم يستطع أن يبول قاعدة للجرح الذي في ركبته بال قائما فأصبح البول قائما العذر فلا حجة لكم فيه قالوا هذا الحديث يدل لنا على ذلك قلنا هذه زيادة عند أبي هريرة من أبي هريرة زيادة ضعيفة لا تصح قالوا إذا نلجأ إلى يدل الوجه الثاني فقالوا أما التوجيه الثاني فإن العرب لا كانوا يستشفون في بعض الأحايين بالبول قائمة وده قول الشافعي وجه هذا الحديث بأن بعض العرب في مرض الصلب عندهم يستشفى منه بالبول قائمة قول الشافعي كان السلف في هذه الأوقات فيه نفس المرض فتشفى بالبول قائما وهذا أيضا يحتاج لإيش يحتاج دليل الأصل خلافه والأصل عدم الشكاية قائمة فهذا التوجيه فيه نظر الثالث قالوا وده توجيه ابن القيم وأيضا فهذا صاحب المغني ابن قدامة قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما عندما أتى سباطة قوم لأنه ما كان هناك مكان متسع أجلس النبي صلى الله عليه وسلم فيبول قاعدا ما استطاع أن يجلس لأنه ما ليجلس حتى يبول قاعدا وأيضا هذا يفتقد إلى فيبول دليل ليس عندهم ثمة دليل قالوا خشية السباطة وده توجيه ابن القيم ورجحوا قال السباطة كانت على علو فلو جلس النبي صلى الله عليه وسلم سيرتد عليه البول وهو ما يقيم قاعدا إلا منعا لأن يرتد عنه البول فقالوا هذا التوجيه الرابع للحديث وكل هذه ما يقيم لا يخفى أن فيها من التكلف ما فيها والصحيح الراجح أنه ليس للنبي صلى الله عليه وسلم أي علة من هذه العلل إلا فيها من التكليها واحدا فيه نظر أو له حظ من النظر قالوا قد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لبيان الجواز قالوا فعله دون أدنى علة لا علة في مقبضه وفعل إلا في ضيق المكان ولا لشيء لكن فعل ذلك كبال قائما لبيان الجواز ما الذي جرهم يقولون ذلك يقولون لأن النهي قد سبق نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول قائما لبنهي يستوجب نعم نهي الأصل في التحريم حتى يدل الدليل على صرفه قالوا فإذا فعل النبي بال قائما ليصرف النهي من التحريم إلى فإذا هذا هو المذهب وهذا هو الأدب إذا المذهب قائما لاستحباب البول قاعدا وكراهته البول قائما والصحيح الراجح في ذلك التفصيل المالكية. أفضل التوجيهات توجيه المالكية، المالكية والصعيد ألا وقالوا فيها تفصيل. ما هو التفصيل عند المالكية؟ قالوا إن كانت الأرض رخوة دمثة، وهذا أيضا من أدب نبوي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أراد أن يبول فليرتد لبوله، يعني يختار لبوله مكانا دمثا لينا رخوا لا يرتد الرشاش على الثوب. فقال الإمام مالك تفصيل، قال إن كانت في أرض صلبة فلا يصح له أن يبول قائما، وعلى لابد أن أنت تنزلها على منزلة الأماكن في الحمامات، يعني هذه الأحواض التي يبول فيها المرء قائما ممكن الرذاذ، بل متوقع وغالب الظن أنه ممكن يرتد على جسد الإنسان أو يرتد على ثوبه. فالأولى والأحرى به أنه ما يبول إلا داخل الحمامات حتى يمتنع أو يحفظ نفسه ويحفظ ثوبه من أن يرتد عليه رشاش البول. فالإمام مالك يرى التفصيل، قال إن كانت الأرض صلبة ويغلب على الظن أن الرشاش سيرتد على بوله فلا يصح له أن يبول قائما بل يبول قاعدا، وإن كانت، وهذا طبعا على التأكيد، وإن كانت الأرض رخوة لينة دمثة له أن يبول قائما، لأن السلام قد بال قائما على سباطة قوم، والسباطة معروف الكناسة تجمع الأمور اللينة الرخوة، فقال إن كانت الأرض رخوة له أن يبول قائما. وصراحة هذا التفصيل هو أبدع ما يمكن أن يقال به في مسألة البول قائما. فإذا من الأدب النبوي أيضا أن نقول التأصيل العام أن يبول قاعدا لا يبول قائما، لأن هذا الغالب على حال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت الأرض رخوة له أن يبول قائما وهي سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بال قائما على سباطة قوم دون أدنى علة ولا كراهة في ذلك. أيضا من الأداب أو من الأدب النبوي في مسألة قضاء الحاجة ألا يبول في حفر الجحر، ألا يبول في الجحر، وهذا حديث في سنن أبي داود أيضا ورد عن السلام أنه نهى عن البول في الجحر. فسئل قتادة من رواة الحديث لما، فعلل بعلة، وبعض العلماء استنبط علة أخرى، فعلل بعلة قال لأن الجن يسكن هذه الحجر الجحر، تسمى حجر أيضا تجاوزا. عامة كثير من الذين يعالجون من المس والصرع ينهون الناس إذا كان مسافرا في صحراء أن يبول في صحراء، يدخل في مكان في حفرة مثلا أو جحر فيبول فيه. لما؟ لأن الجن يسكنون هذا المكان. وقد ورد بسند ضعيف أن سعد بن عبادة كان في سفرة إلى الشام، وما أدراكم ما الشام، فبال في جحر فخر ميتا وهو يبول، فسمعوا للجن صوتا يقول نحن الذين قتلنا سيد الخزرج. لما؟ لأنه آذاهم بذلك. والتعليل الثاني أوجه وأوكد ألا وهو أن هذه الحفر من الهوام، العقارب وغيرها تحفر هذه الحفر تكون مسكنا لهم، فإذا بال على الهوام فإنها يمكن أن تلتغوا تلسعوا يحدث الأذى له، يحدث الأذى له، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الجحر. وهذا النهي حمله العلماء على الكراهة، والذي جعلهم يصرفون هذا النهي من التحريم للكراهة هو الآن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الجحر، فنقول العلماء يعني غالب العلماء قالوا هي بالكراهة ليست على التحريم، يعني في نهي، فلسعد ما هو مات سعد ده يدل على التحريم، وأيضا الحديث ضعيف لكن ده مات قتل، ده هذا أوجب لنا يعني يستلزم أن نقول بحرمة البول في الجحر. هاي نعم، أنا أقول لما صرفوه، ما الذي جعل الفقهاء يصرفونه؟ لبان قاربت يا لبان، ها النهي معلول ضعيف، يعني ما هو معلول، ايش معلل، ايش العلة، وين الدليل على ذلك، وين، طيب وين، من اين استنبطوا هذا الاستنباط، ايوه وين، وين ادلتهم على ذلك، ايش الاشارة في الحديث الذي يمكن ان نؤكد لك هذا الاستنباط. احسنت، من الذي قال ذلك، المالكي، نعم احسنت، ايش الثاني، طيب ها نعم احسنت، انا كنت اريد ذلك، لان هذه ايضا القاعدة التي قاعدها الحافظ ابن حجر او نقلها عن العلماء، ان النهي ان كان للاداب او الامر ان كان للاداب فهو على ايش، على الكراهة وليس على التحريم، وأيضا على الاستحباب وليس على الوجوب. ومثلوا لذلك مسألة كل بيمينك، قال الأكل بالشمال، الأكل باليمين على الاستحباب وليس على الواجب، ولا يحرم أن يأكل بشماله، لما؟ لأن هذه من الأداب، وأيضا استنجاء بالشمال أو استنجاء باليمين نفس الأمر. فدي قاعدة قاعدها جمهور الأصوليين، قالوا إذا جاء النهي للأداب فهو للكراهة وليس للتحريم، وإذا جاء الأمر أيضا في للأداب فهو الاستحباب وليس على التحريم. الغرض المقصود أنهم اتفقوا على أنها على الكراهة، ويبقى محل النظر أنه لا يتأكد أن يلحق به الضرر، فإن تأكد يحرم، فإن كان شاكا فنقول الأولى لك أن تترك ويكون البول في الأماكن مثل هذه الأماكن على الكراهة. أيضا من الأداب النبوية التي أدبنا بها النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقي المرء قضاء الحاجة في الملاعن، والملاعن كما ذكرها معاذ في حديثه عند البزار بسنة صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قضاء الحاجة أو التخلي في الملاعن الثلاثة: البراز، في الموارد، وظل الناس، وأيضا في الطرق العامة. فهذه كلها منعها للسلام للضرر المتعدي على الغير، فإن المرأة إذا جاء في المستظل في ظل الشجرة فبال أو تغوط فإنه يؤذي من يأتي يستظل بهذه الشجرة. أيضا في الطريق إذا فعل ذلك فإنه يتعرض للعن، وقد أوله العلماء حديث اتقوا اللعانين. أول العلماء اللعن قالوا فإن الله يلعنه بفعله، فإن كان الله يلعنه فهذه دلالة على أن قضاء الحاجة في طرقات الناس من سكته. الآن لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين يعني في لعن سيحدث، إذا ذهب إلى ظل شجرة مثمرة فباله فقد تعرض للعن، هذه دلالة على أن الفعل مكروه كراهة أكيدة، صح؟ الفعل يكون حكمه الأصولي، الفعل يكون مكروه ولا محرم؟ محرم. لما محرم؟ يعني في لعن، واللعن ده لا يكون إلا على محرم، وأيضا يكون من الكبائر، لأن احنا قلنا ضوابط الكبائر ثلاثة أو أربعة، في أحد يذكرنا بها؟ أصحاب المغرب واحدة بس منك. أريد غيرها. نعم، اللعن يدل على أن هذه من الكبائر. الثانية إذا كان فيها حد أحسنت دلالة أنها كبيرة. الثالثة إيش؟ سبقك فيها الوعيد بعذاب بالنار، فهذه تدل أيضا على أن هذه كبيرة، فهذه فيها دلالة على أنها كبيرة من الكبائر. فهذا أدب نبوي أدبنا النبي صلى الله عليه وسلم به. الأسبوع القادم إن شاء الله نكمل المسائل الخلافية حتى لا يتعب العقل، يا تمرس وتمرين الإخوة تمهيدا لما سيأتي بعد ذلك، إذ المعتركات كثيرة، فأرجو أن الإخوة يعني يكون عندهم صبر لها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هل تستوي النساء مع الرجال في حكم البول قائما؟ يستوينا، ولذلك يعني العرب في بعض الآثار رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يبول، فقال، وعشان أبين أن هذا من باب أولى، فقالوا أرأيتم رسول الله ما يبول إلا كما تبول المرأة، فعرف عندهم أن المرأة لا تبول إلا. وبعدين ما يعني السؤال لا يسأل، يعني يهيئ إلي أنه الأمر ظاهر أن المرأة من باب أولى ألا تبول إلا قاعدة. نعم، تفضل. خلاص، أي قاعدة أصولية. هو طبعا هذه قررها جمهور الأصوليين، أما وجهة نظرهم في ذلك قالوا الله خلقنا للعبادة وهذه ليست للتعبد، التعبد فيه التحريم وفيه الوجوب، وهذه ليست للتعبد، ليست من باب العبادات، فإن كانت ليست من باب العبادات غير مكلف فيها المرء، فنقول إذا كانت غير مكلف فيها المرء فلا تدخل في الحرمة ولا تدخل في الوجوب. دي وجهة نظرهم، أنا لا أقول بذلك، أنا أقول بقول ابن حزم، يعني أنا أقول بمن أكل بشماله فقد عصى الله ورسوله. نعم، أنا قلت لك بأنقل كلام الجمهور ووجهة نظرهم، وجهة النظر عندهم أن مسألة الأداب ليست تكليف، فطالما ليست تكليف لا ترتقي للتحريم ولا للوجوب. سبحانك اللهم ربنا وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.